إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هذا استهلال واستفتاح لسورة من سور القرآن، بدأ الله تبارك وتعالى على هذا النحو بإعلان أن حساب الناس قد اقترب. قال جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وهم في غفلة معرضون جملة حالية، يعني مع اقتراب حسابهم، إلا أنهم غافلون معرضون عما يذكر به، لاهية القلوب. قرب الحساب، قرب الساعة، قرب الموت. في استفتاح آخر لسورة من سور القرآن قال تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. أما قرب الساعة فلأن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه بعث في آخر الزمان، ففترته هي الفترة النهائية، الجزء النهائي من عمر الزمان، من عمر هذا الإنسان على الأرض. فإن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان، أسكن آدم في هذه الأرض وجعل له عمر محدود ينتهي، مضى العمر الأكبر، مضى عمر الزمان الأكبر من آدم عليه السلام ثم ما جاء من الرسل بعدهم. وقص الله تبارك وتعالى علينا من صفحات هذه الرسالات ما قص سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. فقد جرت أحداث هذا الزمان بإرسال الله تبارك وتعالى رسله إلى أهل الأرض أمة أمة، ومن أمة إلا خلا فيها نذير، ثم دعوة من هذا الرسول لأمته، ثم اختراق الناس إزاء هذا الرسول مؤمن وكافر، ثم تكون النهاية أن ينجي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين ويهلك الكافرين. فهذا كتبه الله تبارك وتعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم يجتث الله تبارك وتعالى الكافرين، وقد كتب هذا في الذكر: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ثم كانت الرسالة الخاتمة والتي يقول فيها النبي: بعثت في نفس الساعة، بعثت أنا والساعة كهكذا، وأشار بأصبعه السبابة والوسطى. فهو النبي الخاتم، لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. يراها أهل الكفر بعيدة، والله تبارك وتعالى يخبر بأنها قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم الكفار يرونه يرون قيام الساعة قريبا ونراه قريبا. علم الساعة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى علمنا أننا في نهاية المدة وفي نهاية المطاف، وقد أخبر النبي بأشراط الساعة وأنه سيكون قبلها كذا وكذا وكذا وكذا، وقد مضى معظم أشراطها. قرب الحساب قرب الموت، فإن من مات فقد دخل الحساب، وعمر الزمان عمر الإنسان محدود، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، ومن مات فقد قام القيامة، دخل في مقدمات الأرض ومقدمات الحساب. فتنة القبر سؤال، ثم عذاب القبر بعد ذلك، هذه من مقدمات الساعة. فمن مات فقد حاك الساعة، ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: الجنة أدنى إلى أحدكم من شراك نعله والنار الجذاذ. فإن الجنة يدخلها الشهيد بمجرد الموت، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويراها الجنب ويراها المؤمن بعين رأسه عند موته قبل أن يموت، ثم يراها في قبره، يقال المؤمن: أن صدق عبدي، فرشوا له فراشا من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة. ثم يقال له: هذا مقام يوم يبعثك الله. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وكذلك الكافر، فإنه يرى النار، يرى موقعه من النار وهو في قبره. يقال: أن كذب عبدي، فافرش له فراشا من النار وافتح له بابا إلى النار. ويقال له: هذا مقام يوم يبعثك الله. فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. والغفلة درجات، غفلة الكافر عن يوم القيامة، هذا الغفلة التارة الذي لم يجعل للآخرة حسابا عنده، أو جعل لها حسابا غير حساب، حساب في ظنه لكنه ليس على واقع الأمر، حساب ظنه في نفسه، ثم بعد ذلك يكتشف أن الأمر ليس كما ظنه وحسبه، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبه. فأما حساب الكافر الاستبعاد، هذا كثير من الكفار يستبعدونها، يقول: أيان يوم القيامة، أنه بعيد ولن يكون، ولكنه سيكون، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد، ولا بد أن يكون، ويفاجأ بالأمر، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد. لقد كنت أيها الكافر في غفلة من هذا، في غفلة في الدنيا من هذا، من هذا الذي يكون يوم القيامة، فبصرك اليوم حديد، بصرك اليوم حاد، ترى كل شيء، كنت أعمى وغافل في الدنيا، لكنك اليوم مبصر، أسمع بهم وأبصر يوم يأتون، لكن الظالمون اليوم في ضلال بعيد. كثير من الكفار يظن أن الآخرة ستكون كالدنيا، سيعامله الله تبارك وتعالى بما عامله في الدنيا، فإن كان قد أغدق عليه وأنعم عليه في هذه الدنيا فإنه في الآخرة سيما عليه، من باب القياس وهو قياس الباطل، كما قال صاحب الجنتين في الكهف: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال جل وعلا: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهو مكذب بيوم القيامة ويقول على احتمال وقوعها فتجد المعاملة الحسنة كما وجدتها في هذه الدنيا من الإنعام والإفضال علي في هذه الدنيا، فسيكون كذلك الإنعام والإفضال أنا جدير بها، أنه جدير بأن يعطيه الله في الآخرة مثل ما أعطاه في الدنيا. وهذا كفر، وهذا سيجد الأمر على خلاف ما تخيله وتصوره. كذلك كل الذين تعلقوا بغير الله وعبدوا غيره سيجد الأمر على خلاف ما توقعوه تماما. توقعوا أمرا ثم يجد الأمر بخلاف. فكل من عبد غير الله فإنه يوم القيامة يأمره الله أن يتعلق به ثم يلقون في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم هذا في الموت قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دون قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو في الدنيا من دون فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كان يفترون. النصارى من أعظم الذين تعلقوا بغير الله، من أعظمهم عددا، فهم أكثر الناس عددا في الكفر والشرك، أكثر أمة جمعت الكفر والشرك أمة النصارى. لكن هذه الجموع الهائلة الغفيرة ستجد الأمر على خلاف ما توقعت وظنت، أن عيسى إنما هو عبد الله ورسوله وليس هو الله كما زعموا ولهم زعموا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله قال سبحانه ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي ورسوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالذين كذبوا على الله تبارك وتعالى وقالوا عيسى ابن الله أو هو الله سيجدون نتيجة هذا الكذب يوم القيامة الخزي والعار، يخزون أمام الموقف كله. وبذلك يجد الأمر على خلاف ما توقعوه وظنوه. وكل من أشرك بالله تبارك وتعالى وتعلق قلبه بغير الله تبارك وتعالى وظن أنه شافع له ومدخل له جنة الله تبارك وتعالى سيجد الأمر على غير ذلك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هؤلاء أهل الغفلة الكلية الغافلون حقا عن الحساب والعذاب، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. هناك غفلة جزئية، غفلة دون غفلة، وهذه تقع من بعض أهل الإيمان، يغفلون عن يوم القيامة وقد تأتيهم الظنون كذلك كافرة. وهؤلاء الغافلون عن يوم القيامة سيجدوا الأمر عظيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. كل من أعرض عن ذكر هذا اليوم وعن قيامه بين يدي الله تبارك وتعالى نوع من الإعراض سيجد أثر ذلك. وكذلك كل من ظن الأمر على خلاف حقيقته سيجد الأمر على خلاف ذلك. فكثير من الناس يفعلون المعاصي يعصون الله تبارك وتعالى ويفرقون في الطاعات ويقولون نحسن الظن بالله وكذب. من الكلمات الطيبات الحسن البصري رحمه الله قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن ناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو كانوا يحسنوا الظن بالله لأحسنوا عمله. وقد قال تبارك وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ليس بأمانيكم يعني تجزون وتعطون، لا يعطى الإنسان بأمنيته. فمن كان أمنيته الجنة والنجاة من النار ليس بالأمان. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. من يعمل سوءا يجز به، كل من عمل سوء فإنه يجز به، فإن الحساب عند الله تبارك وتعالى إنما هو للجميع وعلى الجميع على كل شيء. يحاسب كل عبد على كل شيء، على كل ما قدمت له. ووضع الكتاب فترى الظالمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله منه، يعني يخوفكم الله من نفسه، والله رؤوف بالعباد. ويحذركم الله نفسه، يعني يخوفكم أيها العباد من نفسه، فإنه يؤاخذ بالذنب. فالغافل المؤمن الغافل عن ربه سبحانه وتعالى، الغافل عن ذنبه، يفعل الذنب ويغفل عنه لا يتوب منه، ويترك الطاعة ولا يندم على تركه للطاعة، فلا يندم على فعل معصية ولا على ترك طاعة، ويظن أن الأمر عند الله تبارك وتعالى والحساب سهل. وقد يظن أن له الحسنى وله الدرجات العليا عند الله تبارك وتعالى، والحال أن هذه غفلة، وأن الأمر عند الله ليس على هذا النحو. قال جل وعلا: فذرهم في غمرتهم حتى حين. حتى حين، الحين الوقت الذي يحين يوم القيامة. فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهؤلاء أهل النجاة في هذا اليوم، والذين خلعوا عن قلوبهم قناع الغفلة. قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني خائفون أشد الخوف من خشيتهم لله تبارك وتعالى، في خشية دائمة وخوف دائم من الله. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الإشفاق نهاية الخوف. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا من الطاعات، يقدمون ما قدموا من الطاعات، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وقلوبهم وجلة جملة حالية، يعني يفعلون الطاعات خائفين مشفقين. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات. فهؤلاء أهل الله يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. فهؤلاء هم الذين خلعوا قناع الغفلة عن قلوبهم. وقال جل وعلا: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. فهم يصدقون بيوم الدين وهم خائفون من عذاب الله تبارك وتعالى، يفعلون هذه الطاعات وهذه حالهم. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. فعذاب ربهم غير مأمون، ما أحد يستطيع أن يأمن على نفسه ويقول أنا بل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت أم العلاء امرأة من الأنصار وقد مات يعني عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه في بيتها وقد كان يعني قد يعني والى النبي بينه وبينه نزل ضيفا عندهم، وتقول: والله ما رأيت رجلا أو ما أعلم رجلا ممن يصلي الخمس أفضل منه. تقول: ما أعلم مسلم يصلي الصلوات الخمس أفضل من عثمان عثمان بن مضعون. فقالت والنبي عندها وهو يجهز للدفن: قالت: شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك. قالت: شهادتي عليك أشهد عليك بأن الله قد أكرمك. فقال لها النبي: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقالت: سبحان الله يا رسول الله، ومن يكرم الله إذا لم يكرمه؟ قال: إذا كان مثل هذا يعني لا يكرمه الله من؟ فيأخذ بالقطع أن هذا الرجل من أفضل من رأت من المسلمين. تقول: ما رأيت رجلا يصلي الخمس أفضل منه. فقال لها النبي: والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا. فقل لها النبي: أنا رسول الله لكني لا أدري ما يفعل بي غدا. فقالت: والله لا أزكي بعده أحدا أبدا، بعد هذا لن أزكي أحدا أبدا. فالشاهد هذا رسول الله، والله تبارك وتعالى يقول لرسوله: قل لا أقول لكم، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل ما كنت بدعا من الرسل، لست الرسول وحدي في كل العالم، بل قد سبق النبي رسل كثيرون، آدم نوح أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى أهل الأرض، ثم رسل كثير. كل ما كنت بدعا من الرسل فشأني شأن الإخوان الذين سبق، وما أدري ما يفعل بي ولا بي. ليس من حيث المصير، لا شك أن مصير أهل الإيمان إلى الجنة ومصير الكفار إلى النار، لكن الطريق إلى الجنة طريق طويل، الطريق إلى الجنة طريق طويل، وفيه عقبات كثيرة، عقبات في هذه الدنيا وفتن وملاحم وأمور عظيمة، والقبر بعده والموقف بعده أمور عظيمة. ولذلك فالأمر عظيم. نعود إلى قول الله تبارك وتعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. قال جل وعلا: إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فالذين اتصفوا بهذه الصفات، والشاهد أن من هذه الصفات مع الحفاظ على الصلاة والعهد والحفاظ على فروجهم وأداء الزكاة والسير على يعني على درب الهداية على هذا النحو، ومنها: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. فهؤلاء الذين خرجوا عن الغفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الخارجون عن هذه الغفلة أهل الإيمان أهل يقظ، فهم مستيقظون أبدا، ينظر أحدهم إلى الجنة والنار وكأنه وإياها رأي العين، وهو خائف دائما من ذلك المقام العظيم بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، مقام ربه وقت قيامه بين يدي ربه تبارك وتعالى يسأله، حيث لا يغيب عن الله من عمله شيء. الله مطلع على ما في صدره ومطلع على كل أحواله، ويؤاخذ بالذنب الصغير والكبير، فيخاف من ذنوبه، وأن الذي سيحاسبه سميع بصير عليم خبير بحاله، لن يفوته شيء. الله لا يفوته شيء، لا يستطيع أحد أن يغش ربه ويقول ما فعل ولا سويت ولا فعل. هذا شأن الكفار، الكفار يظن يوم القيامة أنه إن كذب على الله ممكن يفوت، ممكن يفوت، فإنهم عندما يحشرهم الله تبارك وتعالى يقول والله ربنا ما كنا مشركين. لا، أما المؤمن فيعتقد اعتقاد جازم بأنه لن يفوت على الله شيء سبحانه وتعالى، ولن يذهب من ذنبه إلا ما غفر الله، إلا ما غفره الله، فإنه لا يغفر الذنوب إلا الله. ما أحد يغفر لك ذنبك، ما أحد يستطيع أن يزيل عنك هذا الذنب إلا الله سبحانه وتعالى. والذنب هو معصية الله تبارك وتعالى، الذنب هو ما تعصاه في جنب الله، أما ما تخالف به العباد قد تكون مخالف للعباد وأنت مأجور، خالف أنت خالف، كل مخالفة العباد إذا لم تكن مخالفة لله ما تسوي شيء، ما يضرك، لا يضرك هذا إذا لم يكن مخالفة لله، لكن إذا كان الأمر مخالفة لله هذا الذنب، وقد رهنت به ولا يغفره إلا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ما طلقنا إليه، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه. عندما نقرأ القرآن يجب أن نعلم أن الذي يتكلم بهذا هو الله، فلما يكون في وعيد يبقى هذا الوعيد من الله، ومعنى وعيد يعني تهديد، أمر الذي يهدد الله، وتهديد الله تبارك وتعالى وعيده لا شك لازم، لا يخوف الله تبارك وتعالى ولا يتوعد هكذا مجانا وتخويفا، لا، هذا وعيد حق. وكذلك إذا مررنا بوعده فنعلم أنه حق، فوعد الله حق لا بد أن يتحقق، ولا يخلف الله تبارك وتعالى ميعاده، ووعيده وتهديده حق. فلما يتوعد الله تبارك وتعالى عباده بشيء اعلم انك داخل في الخطاب، اعلم انك وانت تقرا القران داخل في الخطاب، انت مخاطب، مخاطب مباشره من الله لك، يعني هذا كلام من الله لكل احد، هذا القران رساله من الله الى كل احد، الى كل عباده. النبي لا، النبي انما موصل للرساله، انما عليك البلاغ وعلينا الحساب. النبي مبلغ، يعني هذا القرآن ليس للنبي فيه أي نوع من الإضافة ولا الحذف ولا التغيير ولا إنه يصوغ عبارة ولا يصوغ معنى، لا، القرآن معنى ولفظ من الله. والله يخاطب عباده، والله يخاطب عباده، يخاطب من؟ يخاطب كل أحد، كل واحد بلغ، بلغ سن الرشد هو قد وصلت له هذه الرسالة، لأنذركم به ومن بلغ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون هذا القرآن للعالمين، لكل أحد في الناس نذير من الله. فلنقرأ القرآن على هذا النحو ولنسمعه على هذا النحو، نسمع هذا إن هذا نذير من الله لك، ولذلك تنقطع الحجة، الحجة مقطوعة بهذا القرآن. الله قد بيته وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فما لأحد حجة يوم القيامة أن يقول ما سمعت ما قرأت قامت به الحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قامت الحجة الرسالية بأن وصل النبي هذا ووصله كاملا، وحفظ الله تبارك وتعالى القرآن وأصبح في يد كل أحد، أصبح الآن مبذول في يد كل أحد الآن وموجود. فلنقرأ القرآن بهذه النفس المنشرحة له، فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضل الله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.